نعم تفضل أبو عبد الرحمن. الله يحفظك. الحمد لله. الحديث رقم 676 فيما يتعلق بعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت. ذكر ابن حجر أن ثابت بن صامت أخو عبادة بن صامت. قال البخاري في التاريخ الكبير: عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي حبيبة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه ولم يصح حديثه. خلص. وفي الجرح والتعديل: سألت أبي عنه فقال: ليس عندي بمنكر الحديث. قلت: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء. قال: يكتب حديثه ليس بحديثه بأس ويحول من هناك. وفي الإصابة بعد أن ذكر كلام البخاري وابن أبي حاتم قال: وقال ابن عدي: قول البخاري لم يصح، أي لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحديث الذي أشار إليه قدمت ذكر علته في ترجمة ثابت بن الصامت، وقدمت هناك ابن سعد ومن تبعه إلى أن قال: وكذا لابن ماجة، فأصح طرقه ما أخرجه ابن خزيمة. فقال عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت ابن الصامت عن جده. عندنا عن أبيه عن جده. نعم. البخاري قال عن أبيه ولم يذكر عن جده، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا عن أبيه عن جده. والله لعل كما قال البخاري لا يصح حديثه كله، لا يصح. كم رقمه؟ 676. نعم. كون العلة منه أو من أبي حبيبة. أي علة؟ نعم، من أبي حبيبة لا يحتج به. العلة من أيهما شيخنا؟ كيف؟ العلة من ابن أبي حبيبة أو من عبد الرحمن؟ والله حتى عبد الرحمن ليس بالمشهور. عبد الرحمن ليس بالمشهور. نعم. حديث 711 رواه مسلم أيضا من طريق محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. حديث كم؟ 711. إيه رواه مسلم من طريق محمد بن عبد الله. أحسنت. 700 وكم؟ 11. إيه نعم أحسنت. خلاص، إذن هذا في مسلم رواه مسلم من طريق محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. إذا لا بأس الإسناد يكون صحيح. إيه صحيح، لكن من غير طريق من إسحاق. لكن من غير طريق من إسحاق. أما إسناد بن خزيمة يعني لا بأس به في وجود ابن إسحاق. نعم. حديث 724. نعم. اللهم إني أسألك بالله الواحد الصمد. إيه. عند أحمد بنفسه اللفظ والإسناد، وعند أبي داود وطبراني في الدعاء: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد. وعند النسائي: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد. وفي الكبير: اللهم إني أسألك بالله الأحد الصمد. اللهم إني أسألك يا الله. نعم. الواحد الصمد. يا الله الواحد الأحد الصمد عند أبي داود. إيه. يا الله الواحد الأحد الصمد عند النسائي. وأظن طبعة التأصيل إيه. يا الله. إيه يا الله نعم. في طبعة التأصيل يا الله عندنا بالله. إيه في طبعة التأصيل يا الله. طيب جميل. هذا الموافق الباقي روايات. يا الله الواحد الصمد. إيه. نعم. الأصح ماذا؟ والله يا الله الواحد الصمد والله أعلم. نعم استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد فبأسانيدكم إلى ابن خزيمة رحمنا الله وإياه قال جماع أبواب اللباس في الصلاة باب الرخصة في الصلاة بثوب الواحد. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. قال أبو هريرة للذي سأله وتعرف أبا هريرة فإنه يصلي في ثوب واحد وثيابه موضوعة على المشجب. هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال والذي نفس أبي هريرة بيده لقد رأيتني وإني لأنظر في المسجد ما أكاد أن أرى رجلا يصلي في ثوبين وأنتم اليوم تصلون في اثنين وثلاثة. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبي عن سعيد بن المسيب وسئل عن الرجل يصلي في قميص واحد ليس عليه إزار فقال ليس بذلك بأس إذا كان يواريه. وقال ذلك عمرو بن شعيب. وقال بكير قال سعيد بن المسيب قال ابن مسعود قد كنا نصلي في الثوب الواحد حتى جاءنا الله بالثياب فقال لا تصلوا إلا في ثوبين. فقال أبي بن كعب ليس بهذا شيء قد كنا نصلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد ولنا ثوبان. فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تقضي بين هذين وهو معهم؟ قال أنا معي. قال أنا معي معكم إيش؟ نعم في نصر أنا مع أبي. تأصيل أنا مع عبيد. وين عبيد؟ أبي أبي بن كعب. بارك الله فيك. أبي بن كعب. أبي بن كعب نعم. فقال أبي بن كعب ليس في هذا شيء. نعم. هذا هو نعم. أخذوه من التأصيل شيء. أخذوه من الإتحاف عفوا. إيه هذا نعم أنا مع أبي. أنا مع أبي كذا. نعم. التأصيل صححوه من الإتحاف ومن تاريخ دمشق وليس من النسخ الخطية. أحسن. باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعلي بن زيد حا وحدثنا بندار ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع كل من هشام بن عروة حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا الحسن بن حبيب يعلي بن ندبة قال حدثنا هشام عن أبي عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد قد خالف بين طرفي. باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وأسامة بن زيد بن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مقاتل بين طرفه على عاتقيه وثيابه على المشجبة. باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سعد بن سعد قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عابدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. حدثنا بنحو سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سعد بن سعد بن زاد قال من ضيق الأزر. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت في 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناق فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أبو حازم المدني اسمه سلمة بن دينار الذي روى عن سعد بن سعد والذي روى عن أبي هريرة سلمان الشجاعي. باب الزجر عن صلاة الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حا وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم على الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء غير أن عبد الجبار قال عن أبي هريرة يبلغ به. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على كفه. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عفان البكراوي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أيوب عن نافع قال رأى آل بن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد فقال ألم أكن أكسوك ثوبي قال قلت بلى قال أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقا في ثوب واحد قلت لا قال فالله أحق أن تزين له. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليشد به حقوه ولا يشتم به اشتمال اليهود. قال أبو بكر وهذا الخبر أيضا مجمل غير مفسر أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب الذي أمر بشده على حقه الثوب الضيق دون الواسع والمفسر لهذين الخبرين هو ما حدثناه محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا ثريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أن وتجابر بن عبد الله هو ونفر قد سماه فلما دخلنا عليه وجدناه يصلي في ثوب واحد ملتحبا به قد خالف بين طرفيه ورداءه قريب منه لو تناوله لبلغه. قال فلما سلم سألناه عن صلاة في ثوب واحد فقال أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشون عن جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري فجئته ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد قد اشتملت به وصليت إلى جنبه فلما صرف قال ما السر يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال يا جابر ما هذا الشمال الذي رأيت فقلت كان ثوبا واحدا ضيقا فقال إذا صليت عليك ثوب واحد فإذا كان فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. باب الرخصة للمصلي في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال أنه سمع من عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي مرق علي بعضه وعليه بعض وأنا حائر المرق راسية النصوف. باب ذكر ان الشمال المنهي عنهم في الصلاه تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بثوب. حدثنا محمد بن ابي صفوان الثقفي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد الحاوي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في ثوب واحد فليشده على حقه ولا تشتمل في الشمال اليهود. هذا حديث ابن ابي صفوان. باب الشمال المباح في الصلاه وهو عقد طرفي الثوب على العاتق اذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العوره بذكر خبر مختصر غير متقصر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة في ثوب مشتملا به. باب ذكر الخبر المتقصر المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب مشتملا به في بيت أم سلمة وأضع طرفيه على عاتقيه. باب النهي عن السد في الصلاة. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. باب إجازة الصلاة في ثوب الذي يخالفه الحرير. حدثنا عمر بن حفص الشيباني وقال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرضي بن عبد الله بن عقبة بن عامر عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فروج من حديد ثم لم يلبث أن نزعه. هكذا حدثنا به الشيباني قال عن عمر وهو وهم، وحدثنا به منذر أبو موسى قال عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عمر، هذا هو صحيح. وذكر عمر في هذا الخبر وهم أو وهم، وإنما الصحيح عن عقبة بن عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار. حدثنا ابن دار قال حدثنا هشام بن عبد الملك بن الوليد والحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بن حارث عن عائشة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاطت إلا بخمار. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الله قال حدثتني أمي عن عائشة أنها قالت لا ينبغي لامرأة أن تصلي بغير ملاءة أو تخيط وتستر ما كان. قال أبو بكر حميد بن عبد الله هو الخراط. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن لهيعة وليث بن سعد حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى محمد بن إسحاق كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سألت أم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم ير فيه أذى. وقال ابن عبد الحكم الفضل ويحيى بن حكيم عن معاوية بن سفيان بن أبي سفيان وفي حديث ابن إسحاق في الثوب الذي يضاجعك فيه. باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحد ما لا ثوب عليه غيره. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن إبراهيم قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول قلت يا رسول الله يكون في الصلاة فتعذر صلاة علي قميص قال شده ولو بشوكة. حدثنا أحمد بن عبد الله الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني قال حدثني موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد أو جبة واحدة فأزره؟ قال نعم ولو بشوكة. قال أحمد مرة فقال زر ولو بشوكة. قال أبو بكر موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله في حديث طويل ذكره. باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن صالح الثقفي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصلي محلول أزراره فسألت عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بهذا مثله غير أنه لم يقل فسألته وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي محلول الأزرار والتغريض بإسبال الأزر في الصلاة. حدثنا محمد بن خلف الحدادي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا. قال أبو بكر قد اختلفوا في هذا الإسناد. قال بعضهم عن عبد الله بن عمر خرجوا هذا الباب في كتاب اللباس. باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عامر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا كف شعرا ولا ثوبا. باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها في حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب رضي الله عنها. ما دل على أن ثيابها لو كانت في الصلاة ولا تجزئ فيها لم يحملها إلا فرق بين لبس الثوب النجس وبين حمله في الصلاة. حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة وعن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة بن ربعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت أبي العاص على عنقه في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وحدثنا أبي الدورقي بهذا الإسناد قال وهو يحمل بنت زينب على عنقه فيؤم الناس فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته. حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أبو أبي بن خلف شعبة الشاق قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وكم في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يقبل بئر. حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص قال حدثني إبراهيم عن الحجاج عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعد الخدري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخلع عليه فوضعهما على يساره فلما رأى القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع عليه خلعوا نعالهم فلما فتن قال لهم ما شأنكم خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال أتاني آت فحدثني أن في نعلي أذى فخلعتهما فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه قدرا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها. باب ذكر أخبار رؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان بن حاوى حدثنا ابن جار أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاوى حدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن سفيان كل من إلى عمش حاوى حدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا أبو معاوية عن عمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فهو مسجد فصل فهو مسجد. هذا حديث أبي معاوية ومعنى حديثهم كله سواء. قال أبو بكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا من هذا الباب. باب إباحة الصلاة في مناطق الغنم وفي المقبرة إذا نبشت. حدثنا عمران بن موسى الخزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا فتيح الضبعي عن أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم ثم مر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمروني بحائطكم هذا؟ فقالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا من الله. قال أنس فيه قبور المشركين وكانت فيه خراب وكان فيه نخل. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخراب فسويت بالنخل فقطع. قال فصف النخل قبلة المسجد وقال اجعلوا عضادتيه حجارة. باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدليل على أن فعل ذلك من شرار الناس وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد وقوله جعلت لنا الأرض كلها مسجدا لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت. هذا من الجنس الذي كنت أعلمت في بعض الكتب لأن الكل قد يقع على البعض على معنى التبعيض للنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله جعلت لنا الأرض كلها مسجدا جميع أراضين إنما أراد بعضها لجميعها. إذ لو أراد جميعها كانت الصلاة في المقابر جائزة وجاز اتخاذ القبور مساجد وكانت الصلاة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن الإبل كلها جائزة وفي زجر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه المواضع دلالة على صحة ما قلت. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن قي عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. أخبرنا ابن دار ويحيى حكيم قال حدثنا يحيى قال أخبرنا هشام بن عروة وقال ابن دار عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم سليم وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام. حدثنا أخبرنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى حا وحدثنا بشر بن عاد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبي عن أبي سعد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. حدثنا بشر بن عاد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب النهي عن الصلاة خلف القبور. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا وليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد جابر يقول حدثني بكر بن عبيد الله أنه سمع واجهة بن الأصفعي الليثي يقول سمعت أبا مرتد الغنوي يقول لا تجلس على القبور ولا تصل إليها. قال أبو بكر قال ابن المبارك بين مسلم بن عبيد الله وبين واثلة أبا إدريس القولان في هذا الخبر. حدثناه أبو الدار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة بن الأصفع يقول سمعت أبا المرتد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. باب النهي عن الصلاة في معاصي الليل. حدثنا أحمد بن مسلم العجلي وقال حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا عبد العالي قال حدثنا هشام حا وحدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا مقالد عن هشام بن حسان حاو حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر وهو ابن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وقال محمد بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مرابض الغنم. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يحيى عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن الحكم الأبا قال حدثني أبي عن كريمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في المكان الذي يجامع فيه. جماع أبواب سترة المصلي. باب الصلاة إلى السترة. حدثنا مدار قال حدثنا يحيى حاوى حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة عن ابن خالد السكوني قال حدثني عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركز الحربة يصلي إليها وقال الأشج إنه كان يركز الحربة بين يديه ولم يزل على هذا. حدثنا الأشج قال حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة يصلي إليها يوم العيد. باب النهي عن الصلاة إلى غير السترة. حدثنا مدار قال حدثنا أبو بكر عن الحلبي الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني صدقة قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك بينما فلتقاتل فإن معه قيل. باب الاستثار بالإبل في الصلاة. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو قاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى راحلته قال نافع رأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته. حدثنا به الأشج وهارون بن يسافة ولم يذكر رؤيته وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قال هارون إلى راحلته. وقال أبو سعيد إلى بعيد وكان ابن عمر يفعله. باب الأمر بدنو من السترة التي يستتر بها المصلين صلاته. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم حاوى حدثنا أحمد بن منيع وأحمد بن عبدة قال حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير بن مطعم عن سالم بن أبي حاتم قال عبد الجبار وبلغ في النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخران رواية قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليد منها ولا لا يقطع الشيطان عليه صلاته. باب دنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار. حدثنا أقول إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبي حازم قال حدثنا أبي عن سالم بن سعد قال كان بين المصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قد رمم الرشاء. باب ذلك القدر الذي يكفي الاستثار به في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشيخ قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل آخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ولا يضر ما مر بين يديه. حدثنا الدورقي قال حدثنا ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. ثم ذكر الحديث. حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا بشر بن يعلي بن المنفضل قال حدثنا يونس بمثله سواء. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حاوى حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج قلت لعطاء كم مؤخره الرحل الذي بلغك انه يسر المصلي قال قدر ذراع. باب ذكر الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالستار بمثل اخره الرحل في الصلاه في طولها لا في طولها وعرضها جميعا. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا محمد بن قاسم أبو إبراهيم الأسدي قال حدثنا ثور بن يزيد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد بن جابر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدق شعرة. قال أبو بكر أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هذا الخبر. قال أبو بكر والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت منه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركز له الحربة يصلي إليها وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها بالمصلى يعني العنزة. قال أبو بكر وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها لا في طولها وعرضها جميعا. حدثنا بهذا الخبر عبد الله بن عمران العابدي قال حدثني إبراهيم يعني بن سعد عن عبد الملك وهو بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر في صلاتكم ولو بسهم. باب الستار بالخطأ إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للستار به. حدثنا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن منصور بن جواز قال حدثنا سفيان بن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث يحدثه عن جده قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه شيئا وقال مرة تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يجد عصا فليخط خطا ثم لا يضرهما مر بين يديه. وقال جواز فليضع تلقاء وجهه شيئا والباقي مثله سواء. وحدثنا بمثل حديث الجواز محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر صحيح ما قال بشر بن المفضل وهكذا قال معمر بن الثوري عن أبي عمرو بن حريث إلا أنه ما قال عن أبي عن أبي هريرة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الثوري عن إسماعيل بن أمية باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي. حدثنا علي بن خشر قال حدثنا ابن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أسأله عن المال بين يدي المصلي ماذا عليه قال لو كان أن يقوم 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. حدثنا أحمد بن وليه قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرني عمي عبيد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي حذيفة قال أخبرني عبيد الله عن عمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما في المشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه كان أن يقف في ذلك المكان 100 عام أحب إليه من أن يخطوه. هذا حديث ابن منيع. باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرج عن كثير بن كثير عن أبي عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه وإباحة قتاله باليد إن أبى المار الامتناع من المرور بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب ذكر الخبر المفسر للهضة المجملة التي ذكرتها والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المصلي إلى سترة بمنع الماد بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة لا إذا صلى إلى غير سترة. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه كان يصلي إلى سارية فذهب رجل من بني أمية يمر بين يديه فمنعه فذهب ليعود فضربه ضربة في صدره وكان رجل من بني أمية فذكر ذلك لمروان فلقيه مروان فقال ما حملك على أن ضربت ابن أخيك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فذهب أحد يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فإنما ضربت الشيطان. باب ذكر الخبر المفسر للحظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة الماد بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح قال بينما أبو سعيد الخدري يصلي يوم الجمعة يصلي فذكر الحديث بمثل حديث سليمان بن المغيرة الذي بعده في الباب الثاني غير أنه زاد فيه وإني كنت نهيته فأبى أن ينتهي قال ومروان يومئذ على المدينة فشك إليه فذكر ذلك مروان لأبي سعيد فقال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح قال بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي في شيء إلى شيء يستره من الناس إذ جاءه شاب من بني أبي معيط فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفعه في نحره فأشد من الدفعة الأولى قال فمثل قائما ثم نال من أبي سعيد ثم خرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال ما لك ولابن أخيك جاء يشتكي فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فأراد أحدنا أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنما هو شيطان أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه لأن المار من بني آدم شيطان وإن كان اسم الشيطان قد يقع على أوصاف بني آدم. قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حدثنا ابن دار قال حدثنا ابو مكرم عن الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي الا الى ستره ولا تدع احدا يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله فان معهم قرين. باب رخصه الصلاه وامام ان يصلي امراه نائمه او مضجعه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن ايوب الغافقي قال حدثني عمي ياس بن عمرو قال سمعت علي بن ابي طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشه معترضه بينه وبين القبلة. قال أبو بكر قوله يسبح من الليل يريد يتطوع بالصلاة. حدثنا عبد الجبار بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بينه وبين قبلة كعفراض الجنازة. زاد المخزومي مرة فإذا أراد أن يوتر أخرني برجله. باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب لا تصل خلف النائم ولا المتحدثين ولم يروي ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره. حدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا نائمة بينه وبين القبلة فإذا كان المتر أيقظني. حدثنا أحمد قال أخبرنا حماد قال أيوب عن هشام قالت معترضة كاعتراض الجنازة. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة وأيضا لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه. حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى حا وحدثنا محمد بن علي بن قريش قال حدثنا ابن بشير قال حدثنا هشام حا وحدثنا سلم بن جلاد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة في حديث حماد عن هشام غير أن في حديث وكيع بن بشير وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وفي حديث بندار يصلي من الليل وفراشنا بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أقامني فأوتر. باب النهي عن الصلاة مستقبل المرأة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص عن اللغيات عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أردت أن أقوم أنسل من قبل رجلي. حدثناه الدورقي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وسط السرير وأنا على السرير بينه وبين قبلة تكون للحاجة فأنسل من قبل رجلي السرير كراهة أن أستقبله بوجهي. باب إباحة من المصلي شاة تريد المرور بين يديه. حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي عندكم أبو بكر حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. باب مرور الهد بين يدي المصلي صح خبر مسند فإن في القلب من رفعه. حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلامة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهرة لا تقطع إنها من متاع البيت. حدثنا أبو الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عامر بن أبي الزناد بهذا الحديث موقوفا غير مرفوع. قال أبو بكر ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد. باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن يونس حا وحدثنا ابن الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا يونس حا وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور وهو بن زادان حا وحدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس حا وحدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا هلال بن بشير قال حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر حا وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب ويونس بن عبيد وحبيب بن الشهيد وحدثنا الدورقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن سلم وهو ابن أبي الذيال كلهم عن حميد بن هلال وحدثنا ابن الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعد بن أسلم يعني العدوية قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وهذا حديث ابن الخطاب عن سهل بن أسلم قال أبو ذر يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأصفر من الأحمر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربه ولا رب الحمار ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لأنها مرت بين يديه. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة من مجد الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع صلاة الحائض دون الطاهر وهذا من الألفاظ المفسر كما فسر خبر أبي هريرة عبد الله بن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر فأدمن ذكر الكلب في خبر أبي هريرة عبد الله بن مغفل فقال يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة وبين في خبر أبي ذر أن الكلب الذي يقطع صلاته والأسود دون غيره وكذلك بين في خبر ابن عباس أن المرأة الحائضة هي التي تقطع الصلاة دون غيرها. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الكلب والمرأة الحائض. باب ذكر خبر الرؤيا في مرور الحمار بين يدي المصلي قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الحمار والكلب والمرأة. حدثناه أبو موسى محمد بن المثنى وعبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل ونحن على تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة فمررنا على بعض الصفوف فنزلنا عنها وتركناها تقطع فلم يقل لنا قال أبو موسى يعني شيئا وقال عبد الجبار فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال المخزومي فلم يقل لنا شيئا وقال قال أبو بكر رواه معمر ومالك فقال يصلي بالناس بمنى. حدثنا أبو موسى قال حدثني عبد الله قال حدثنا عمرو بن حاوي حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه وحاوى حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في خبر معمر ومرت الأتان بين يدي الناس فلم تقطع عليهم الصلاة وفي خبر عبد الرحمن عن مالك وأنا على حمار فتركته بين الصف ودخلت في الصلاة فلم يعب علي أو يعب علي. قال أبو بكر وليس في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأتان تمر ولا ترفع بين يدي الصف ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك فلم يمر من مرت الأتان بين يديه بإعادة الصلاة والخبر ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود والمرأة الحائضة والحمار يقطع الصلاة وما لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يضد ذلك لم يجوز القول ولا الفتيا بخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزاري عن صهيب عن ابن عباس قال جئت أنا وغلام بني هاشم على حمار أو حمارين فمرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يصلح وجاء جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرع أو فرق بينهما ولم ينصرف. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد يعني بن جابر قال حدثنا شعبة قال أبو بكر وليس في هذا الخبر أن الحمار مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قال فمرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة تدل على أن ابن عباس مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله على الحمار لأنه قال فمرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. إلا أن عبيد الله بن موسى رواه عن شعبة قال فمرنا بين يديه ثم نزلنا فدخلنا معه في الصلاة. حدثنا محمد بن عثمان الأجري قال حدثنا عبيد الله والحكم والحكم لعبيد الله بن موسى على محمد بن جعفر المحال لا سيما في حديث شعبة ولو خالف محمد بن جعفر عددا مثل عبيد الله في حديث شعبة لكان الحكم لمحمد بن جعفر عليه. وقد روى هذا الخبر منصور بن المعتمر عن الحكم عن يحيى بن الجزاري عن ابي الصهباني وهو صهيب قال كنا عند ابن عباس فذكرنا ما يقطع الصلاة فقالوا الحمار والمرأة فقال ابن عباس ان قد جئت انا وغلام من بني عبد المطلب مرتديتين على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في ارض الخلاء فتركنا الحمار بين يديهم ثم جئنا حتى دخلنا بين ايديهم فما بال ذلك ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اختتلتا فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع احداهما من الاخرى فما بال ذلك. حدثنا موسى بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور قال أبو بكر: وهذا الخبر ظاهر كخبر عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن الحمار إنما مر بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك علم بذلك. فإن كان في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه فجائز أن تكون سترة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سترة لمن خلفه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستتر بالحرمة إذا صلى بالمصلى، ولو كانت سترة ولا تكون سترة لمن خلفه لاحتاج كل مأمون أن يستتر بحربة كستار النبي صلى الله عليه وسلم بها، فحمل العنزة للنبي صلى الله عليه وسلم يستتر بها دون أن يأمر المأمومين بالستار خلفه كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه. وقد روى ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن مجاهدا أخبره عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل على أثان فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو يصلي مكتوبة ليس شيء يستره يحل بيننا وبينه. نعم. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أبو مكرم غير جائز أن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، وهذه اللفظة قد رويت عن ابن عباس خلاف هذا المعنى. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثني أبي حا وحدثنا محمد بن حي قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم قال: حدثنا أبي حا وحدثنا عبد سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا حفص بن عمر العدلي قال: حدثنا الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس قال: ركزت العنزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعربات فصلى إليها والحمار من وراء العنازة. قال أبو بكر: هذا الخبر مضاد خبر عبد الكريم المجاهد، لأن في هذا الخبر أن الحمار إنما كان وراء العنازة وقد ركز النبي صلى الله عليه وسلم العنازة بين يديه بعرفة فصلى إليها. وفي خبر عبد الكريم عن مجاهد قال: وهو يصلي المكتوبة ليس شيء يسره يحول بيننا وبينه. وخبر عبد الكريم وخبر الحكم الأبى قريب من جهة النقل، لأن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة في الحديث بالاحتجاج بقبره، وكذلك خبر الحكم الأبى غير أن خبر الحكم الأبى تؤيده أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح صحاح من جهة النقل، وخبر عبد الكريم عن مجاهد يدفعه أخبار صحاح من جهة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل الذي ذكر عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد زجر مثل هذا الفعل في خبر سالم بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يدفع الشيطان عليه صلاته. وفي خبر عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز عنزة فجعل يصلي إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. حدثناه يعقوب الدورقي قال: حدثنا ابن وحدي حاول حدثنا ابو موسى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه. وفي خبر الربيع بن سمره الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستروا في صلاتكم ولو بسام. وفي خبر ابن سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها. قال ابو بكر: فهذه الاخبار كلها صحاح، قد امر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ان يستتر في صلاته. وزعم عبد الكريم عن مجاهد بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير ستره وهو في بطائن ان عرفات لم يكن بها بناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زجر صلى الله عليه وسلم ان يصلي المصلين الا الى ستره. وفي خبر صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلا إلى سترة، وقد زجر صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه صلى الله عليه وسلم. وفي خبر موسى بن طلحة عن أبيه كالدال على أن الحمار إذا مر بين يدي المصلي ولا سترة بين يديه ضره مرور الحمار بين يديه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيد قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل آخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم فلا يضر ما مر بين يديه. حدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليجعل أحدكم بين يديه مثل مقيرة الرحل ثم لا يضره ما مر بين يديه. قال أبو بكر: في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل مقيرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، دلالة واضحة إذا لم يكن بين يديه مثل مقيرة الرحل ضره مرور الدواب بين يديه، والدواب التي يضر مرورها بين يديه هي الدواب التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع صلاة وهي الحمار، وكما أدل على ما علم المصطفى صلى الله عليه وسلم لا غيرهما من الدواب التي لا تقطع الصلاة، فأو كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير. حدثنا أبو موسى قال: حدثنا محمد بن جابر قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنه كان لها تمر فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخذيه عني، فأخذته فجعلته وسائدا. نعم. الباب اللي بعده: جماع باب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر ومسألة الرب عز وجل وما يضاهي هذا ويقاربه. باب إباحة الدعاء في الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبي وشعيب قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. حدثنا أبو يونس بن عبد الله الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال حدثنا ابن عمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت إذا جاء رسول الله وفت إلى آخرها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وعن أبي مالك الأشعري عن أبيه قال: كنا نغدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله كيف أقول إذا صليت؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد جمع لك دنياك وآخرتك. باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة إلى المحاسبة بجميع ذنوبها والمناقشة بها تهلك صاحبها. حدثنا يقول إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية حا وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن زبير عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الصلاة: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قالت: قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله به عنه حتى شوكة تشوكه، جميعهما لفظا واحدا. باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه عز وجل وما يرجى في ذلك من الاستجابة. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا كلمة بن عمار اليمامي وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن كلمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: جاء أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله علمني كلمة أدعو بهن في صلاتي. قال: سبح الله عشر محمده عشر مكبره عشرة ثم سليه حاجتك. يقول: نعم نعم. باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب الخبر ومن عذاب النار. حدثنا عبد الله بن سعيد بن الشيخ قال حدثنا أبو خالد عن يحيى قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أريتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر. باب الاستعاذة من فتنة الدجال وفتنة المحي والممات ومن المأتم والمغنم في صلاة. أخبرني ابن عبد الحكم أن أباه وشعيبا أخبراه قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن الهادي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغنم. قالت عائشة: قال قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغنم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غنم حدث فكذب ووعد فأخلف. باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا حماد بن علي بن زيد قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه حا وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السلمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد وهذا لفظ حديث حماد بن زيد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبلال: يا بلال إذا حضرت صلاة العصر ولم يأتي ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضر صلاة العصر أذن بلال ثم قام ثم قال لأبي بكر: تقدم. فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر. قال: وصفح القوم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى أبو بكر التصفيح لم يمسك عنه لا يمسك عنه التفت فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمضه أو يمضه. فلما قال لبث أبو بكر وليهة يحمد الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي ثم مشى أبو بكر القحطر على قبيه فتأخر. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى بالناس فلما قضى صلاته قال: يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. وقال ابن أبي حازم في حديث ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمر ويصلي. فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع الآخر وراءه. وقال عبد الأعلى في حديثه: فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرى. قال أبو بكر: وبعضهم يزيد على بعض في الحديث باب الأمر بتسبيح للرجال وتصريح للنساء عند النائبة كنوبه في الصلاة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول حدثنا سهل بن مسعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا علي بن خشن قال حاو أخبرنا ابن عيينة عن أبي حازم سمعه من سهل بن مسعد الساعدي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله، إنما هذا للنساء يعني التصريح. هذا حديث علي بن خشن. وعبد الجبار فحدثنا بالحديث بطوله في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، وقال في آخره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم صفقتم، إنما هذا للنساء، من نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله. قال أبو بكر: التصريح والتصريح واحد. باب نسخ الكلام في الصلاة وحفظه بعدما كان مباحا. حدثنا يوسف بن موسى الخطان قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجع من عيد النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة وانت ترد علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصلاة لنا شغلا. حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا يحيى بن سعيد بن يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل حاوى حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. زاد في حديث هشيم: فأمرنا بالسكوت ونقينا عن الكلام. حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بمثل حديث منذر، غير أنه قال: كان يكلم الرجل صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت. حدثنا موسى عن يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمثله، وقال: فرد علينا فقال: إن بالصلاة لشغلا. قلت لإبراهيم: كيف تسلم أنت؟ قال: أرد في نفسي. باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم، والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح. حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحجاج وهو الصواف عن يحيى بن أبي كثير حا وحدثنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير حا وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بشر يعني بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثنا معاوية بن الحكم السلمي حاوى حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله، إن كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: يا رسول الله، رجال منا يأتون الكهنة. قال: فلا تأتون. قال: يا رسول الله، رجال منا يخطون. قال: كان ذا النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وبين أنا أصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. فحدثني القوم بأبصارهم فقلت: واثق لأم يا أهلكم تنظرون إلي. قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنك بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعد أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. هذا لفظ حديث ميسرة. قال ابن دار: بينما كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الباقون. وقال ابن دار: فلما رأيت يصمتوني لكني سكت. قال أبو بكر: خرجت في التصنيف الكبير حديث الباقين في عقب حديث ابن دار بمثله ولم أخرج ألفاظهم. باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وأكبر ظني أنها الظهر ركعتين، فأتى خشبة في قبلة المسجد فوضع عليها يديه إحداهما على الأخرى وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة بقوم أبو بكر وعمر. فهاب أن يكلمه هو رجل قصير اليدين أو طويلهما يقال له دون يدين، فقال قصرت الصلاة أو نسيت، فقال لم تقصر ولم أنس، فقال بل نسيت، فقال صدق دون يدين، قال نعم، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وطلع ثم رفع وذكر دارون الحديث. قال أبو بكر قد خرجت هذا الباب بالتمام في كتاب السهو في الصلاة، باب ذكر ما قص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وأبى نبيه بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة إلا دعاهم لما يحييهم. حدثنا أحمد بن مقدام الأجلي وقال حدثنا يزيد بن علي النزوري قال أخبرنا روح بن قاسم عن أبي عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي حا. وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي وقال حدثنا ابن وابن عن حفص بن ميسرة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب وهو يصلي فناداه فالتفت أبي ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذا دعوتك أن لا تجيبني؟ فقال يا رسول الله كنت في الصلاة. قال أوليس تجد في كتاب الله أن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى بأبي أنت وأمي. قال أبي لا أعود إن شاء الله. هذا حديث ابن وهب. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حصن بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد فدعاني فلم آته، فقال ما منعك أن تأتيني؟ قلت إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج؟ فلما ذهب يخرج ذكرت ذلك له. قال الحمد لله رب العالمين هي سبع مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حدثنا أبو دار من كتاب شعبة وحدثنا يحيى ومحمد عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني بمثله غير أنه قال أعظم سورة. باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا تقل معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله. باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منه لها ولا إرادة منه لنطقها لم تفسد عليه صلاته ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه. حدثنا إبراهيم بن مسعود بن عبد الحميد قال حدثنا القاسم يعني بن الحكم العراني قال حدثنا سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فحضرت منه كلمة فخطرت منه كلمة قال فسمعها المنافقون فقال فأكثروا فقالوا إن له قلبين ألا تسمعون إلى قوله وكلامه في الصلاة إن له قلبا معكم وقلبا مع أصحابه. فنزلت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بارك الله فيك.